بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يقول الإمام مسلم رحمه الله تعالى: قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام أنه طلق امرأته ثم انطلق إلى المدينة ليبيع عقاره، فذكره أو فذكر نحوه، يعني نحو الحديث السابق الذي كنا وقفنا فيه حيث بدأنا شرحه، وذلك في قصة سعد بن هشام الذي أراد أن يغزو الروم فقدم المدينة، وقبل أن يخرج إلى الغزو أراد أن يتخلص من كل ما يتعلق به من أمور تربطه بالمدينة ونحوها. فأول ما فعل أنه طلق امرأته، وكان له في المدينة عقار، فأراد أن يبيع عقارا له، وعزم على أن يجعل كل ماله في السلاح والكراع ويجاهد الروم حتى يموت. فقدم المدينة، فلما قدم المدينة لقي أناسا من أهل المدينة فنهوه عن ذلك، يعني منعوه من أن يبيع العقار، وإنما نصحوه بما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله حيث كان يسافر للغزو ثم يعود إلى المدينة، وما كان يطلق أحدا من نسائه ولا يبيع عقاره. وكان صلى الله عليه وسلم يحثهم على أن يقيموا بالمدينة، وكان يأمر أصحابه على أن يكون لهم أصل بالمدينة. لهذا نهى 6 نفر من أن يفعلوا ما أراد سعد بن هشام أن يفعله، ما أراد سعد بن هشام أن يفعله. ولهذا قال هنا: فلما قدم المدينة لقي أناسا من أهل المدينة فنهوه عن ذلك، وأخبروه أن رهطا 6، يعني أن عددا يشكلون رهطا، ثم فسروا هذا الرهط وبينوا أنهم 6، رهطا 6 أرادوا ذلك في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أن يبيعوا ما لديهم ويخرجوا للغزو ولا يعودون. فنهاهم نبي الله صلى الله عليه وسلم يعني عن أن يفعلوا ذلك، وقال مبينا لهم أن ما يفعله صلى الله عليه وسلم أفضل مما يفعلون، وأنهم من الأولى لهم أن يتأسوا بالنبي صلى الله عليه وسلم. فقال: أليس لكم في أسوة، يعني تتأسون بي، فأنا أسافر للجهاد وأعود وأنقطع عن المدينة، أليس لكم في أسوة؟ فلما حدثوه، يعني فلما حدث الناس سعد ابن هشام رجع عن رأيه الذي هم به، وهو الانقطاع للجهاد وعدم العودة إلى المدينة والتخلص من كل ما يربطه بالمدينة. قال رجع عن ذلك، فلما حدثوه بذلك راجع امرأته وكان قد طلقها وأشهد على رجعتها. ثم أتى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فسأله عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو محل الشاهد من الحديث، حيث أورد الإمام مسلم رحمه الله هذا الحديث في كتاب الصلاة وفي قيام الليل وفي الوتر ومشروعية الوتر. قال: فسأله عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: ألا أدلك على أعلم أهل الأرض بوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني أكثر الناس معرفة بطريقة وتر النبي عليه الصلاة والسلام وصلاته الوتر هي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما يوتر في بيتها ويصلي في بيتها وهي تراقب وترقب فعله، ولذلك حفظت كيفية صلاته الوتر صلى الله عليه وسلم. قال: ألا أدلك على أكثر أهل الأرض معرفة بوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: من؟ والسائل هو سعد بن هشام. من هذه، أو من هذا الشخص الذي هو أكثر الناس معرفة ليتجه إليه؟ فقال: عائشة رضي الله عنها. ثم أمر ابن عباس سعدا أن يذهب إلى عائشة رضي الله عنها ويسمع منها، قال: فأتها فاسألها، فإن سألتها وأخبرتك فأتني فأخبرني بردها عليك. إيش تقول لك إذا سألت هذا السؤال؟ قال: فانطلقت إليها، أي فذهبت إلى عائشة رضي الله عنها، وحرص سعد أن لا يذهب إليها بمفرده، بل يأخذ معه من يشجعه على الذهاب إليها. قال: فأتيت على حكيم بن أفلح، وهو من كبار علماء أو من كبار التابعين، من الطبقة الثالثة من طبقات التابعين. فأتيت على حكيم بن أفلح فاستلحقته، أي فطلبت منه أن أمضي معه، فاستلحقته إليها، فقال: ما أنا بقاربها. يعني أفلح أو حكيم بن أفلح ما أحب أن يذهب إلى عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، وكأنه أوجد بينه وبينها شيء من النفرة والخلاف، ذلك لأن أم المؤمنين رضي الله عنها عائشة حضرت في آخر أيامها الفتن التي كانت، فتنة الخوارج الذين خرجوا على عثمان، وفتنة الشيعة الذين ظهروا في القتال بين علي ومعاوية رضي الله عن الجميع، وكانت تتحدث وتبين موقف كل وخطأ كل، وتبين ما وجه الحق وما وجه الصدق الذي ينبغي أن يسير عليه. وكأن حكيم بن أفلح أشار إليها بأن لا تفعل ذلك، فلم تأبه به ولم تستجب لقوله، فرأى أن يعتزلها، ولهذا قال لسعد بن هشام هذه المقالة، قال: ما أنا بقاربها، لأني نهيتها أن تقول في هاتين الشيعتين شيئا، والمراد بالشيعتين يعني بالفريقين اللذين كان بينهما الخلاف، فريق علي رضي الله عنه وفريق معاوية رضي الله تعالى عنه. لكن أم المؤمنين رضي الله عنها أكبر من حكيم بن أفلح وأعلم بما يهم المسلمين، وحكيم بن أفلح يعني لا يساوي معها شيء، لا سيما وأنها من الصحابة رضوان الله عليهم، وأنها أم المؤمنين، وأنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وأنها إنما تحدثت من باب إبداء النصح للناس، ولهذا لم تجبه، وكأنه وجد في نفسه شيء، لكنه لما عزم عليه سعد بن هشام أن ينطلق إليها ذهب معها، ولما ذهبوا إليها استقبلتهم رضي الله تعالى عنها، قال فأبت فيهما إلا مضيا، يعني في كلامها لهم، قال فأقسمت عليه فجاء، فانطلقنا إلى عائشة رضي الله عنها فاستأذنا عليها، يعني طلبنا أن ندخل عليها، فأذنت لنا فدخلنا عليها يعني في بيتها. الله سبحانه وتعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد.